بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 36 في معرفة غريبه، أي في معرفة غريب القرآن. وهذا المجلس هو المجلس 25 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. المؤلف بدأ كتابه في الحديث عن نزول القرآن، النزول زمانا ومكانا، متى نزل وأين نزل. ولما تحدث عن نزول القرآن والمكي والمدني وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل، انتقل بعد ذلك إلى جمع القرآن وكتابة القرآن وحفظه في الصدور والحفاظ من الصحابة، ثم انتقل إلى ما يتعلق بعلم الأداء، أداء القرآن كيف يؤديه، كيف يقرأ، أحكامه من المدود وتخفيف الهمز والغنة وغيرها من الأحكام التي وعلم الوقف والابتداء. ثم بعد ذلك انتقل إلى آداب تلاوة القرآن، ولما انتهى من هذه الأمور انتقل إلى ما يتعلق بألفاظ القرآن الكريم. سيتناول في ألفاظ القرآن غريب القرآن والمعرب الذي قيل إن في القرآن ألفاظا غير عربية وتعربت، ويتكلم عن المشترك والمترادف والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والعام والخاص. كل هذه الأحكام سيأتي عليها المؤلف بإذن الله، وهي من حقيقة من الأحكام المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم والمتخصص في علوم القرآن والتفسير أن يكون على علم ودراية بهذه العلوم وإتقان هذه العلوم، لأن هذه العلوم تعد من العلوم المساندة، العلوم المساندة بقوة لفهم القرآن وتفسيره. كيف تدخل في علم التفسير وأنت لا تعرف ما تعرف غريب القرآن، ولا تعرف هذه الأمور التي لها علاقة قوية وثيقة بالقرآن وتفسيره؟ طيب، عندنا قال المؤلف النوع 36 في معرفة غريبه، أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد، ومن أشهرها كتاب العزيزي، فقد أقام في تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر ابن الأنباري. ومن أحسنها المفردات للراغب، ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين. قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني، فالمراد به مصنف الكتب في معاني القرآن كالزجاجي والفراء والأخفش وابن الأنباري. طيب، إذا عندنا الآن المؤلف أول ما ابتدأ بالمصنفات التي صنفت في غريب القرآن. نقول إن المصنفات التي صنفت في غريب القرآن انقسمت قسمين: مصنفات صنفت مرتبة حسب سور القرآن الكريم، مثل غريب أبي عبيدة، وأيضا غريب ابن قتيبة وغيرها. وهناك مصنفات صنفت حسب حروف المعجم، مثل كتاب العزيزي ويسمى بهجة القلوب، كتاب السجستاني المعروف. هذا الكتاب المؤلف كما ذكر هنا قال أنه أقام عليه 15 سنة، وهذا الكتاب رتبه مؤلفه على حسب الحروف. ومثله أيضا كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، وهو أوسع بكثير منه، رتبه على حروف المعجم. وكذلك تحفة الأريب في معرفة الغريب لأبي حيان، وهو مختصر جدا كما ذكر، وأيضا هو مرتب على حروف على حسب الحروف. وفيه أيضا كتب أخرى لم يذكرها المؤلف، يعني مثل كتاب عمدة الحفاظ، وهو أوسع يعني واسع للسمين الحلبي، وفي كتاب غريب القرآن لابن الهائم، وفي كتب أيضا كتب معاصرة، في كتب معاصرة. طيب، وينبغي أيضا نفهم أن يعني القرآن، تفاسير القرآن جاءت على أنواع، منها التفاسير المعروفة سواء كانت تفاسير مطولة أو مختصرة، ومنها ما يتعلق بمعاني القرآن، بمعنى أنهم يتعرضون الكلمات التي في القرآن تحتاج إلى معاني فيبينون معانيها، مثل كتب المعاني الزجاج والفرة والأخفش والنحاس وغيرها. وعندنا نوع ثالث هو ما يسمى بغريب القرآن، وهي الكلمات التي يأخذها أصحاب كتب الغريب، وهي كلمات غريبة جدا قد تخفى على كثير من الناس فيتكلمون عنها. طيب، قال السيوطي هنا: وينبغي الاعتناء به، فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. وأخرج مثله عن عمر وابن عمر وابن مسعود موقوفا: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. أعربوا القرآن أي بينوا معانيه ووضحوا ألفاظه، والتمسوا غرائبه يعني الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان أوضحوها. وهذا الأثر وإن تكلم فيه العلماء من حيث الانقطاع والضعف، إلا أنه مروي عن عدد من الصحابة، يعني إن لم يكن يعني مرفوعا مثل ما ذكر، هو ذكر قال عن أبي هريرة مرفوعا، أقول إن لم يصح مرفوعا فقد روي عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وغيرهم. طيب، يقول: وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا: من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. طيب، هذا الحديث أيضا فيه ضعف، ضعفه كثير من العلماء. طيب، المراد بإعرابه معرفة، يعني الكلام الآن ليس معنى حث يعني، أو جاءت الأحاديث والآثار بالحث على في الحث على بيان الألفاظ وإعرابها وبيانها وغريبها، لا، الكلام هنا أن ترتيب الحسنات هنا هو الذي لا نستطيع الجزم به. طيب، المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، هذا المقصود بإعرابه، بيّن لك معنى الإعراب، أن المقصود به معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة اللي هو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول ونحوه، وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها. وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل اللغة أو كتب أهل الفن، وعدم الخوض بالظن. فهذه الصحابة رضي الله عنهم، وهم العرب الخلص والعرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحاء، ومن نزل عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. الآن سيقسوق لنا المؤلف مواقف الصحابة من بعض الألفاظ الغريبة التي يعني توقفوا في بيانها ولم يجزموا في بيان معانيها. طيب يعني والآن بيّن لنا ما هو الغريب وما المقصود به، وأن الغريب مرجعه النقل، وأنه ليس لكل إنسان أن يتكلم في الغريب، أن يتكلم في الغريب من تلقاء نفسه، وإنما عليه أن يرجع إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وما نقل من في لغة العرب وأشعارها ودواوينها. أما أن يخوض الإنسان في غريب القرآن من تلقاء نفسه فهذا من الخطأ. المؤلف أعطانا المصادر والمؤلفات وبين أهمية هذا العلم، ثم ذكر موقف الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتورعون ويتوقفون في كثير من هذه الألفاظ. طيب نأخذ بعض هذه الآثار التي ساقها المؤلف في تورع وتوقف يعني بعض الصحابة في بعض الألفاظ. يقول: أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأخرج عن أنس أن عمر ابن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو الكلف يا عمر، أو التكلف. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. وأخرج ابن جرير عن سعيد ابن جبير أنه سئل عن قوله: وحنانا من لدنا، فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئا. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا والله ما أدري ما حنانا. وأخرج فريابي: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعا: غسلين، وحنانا، وقوله لأواه، والرقيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال ابن عباس: ما كنت أدري ما قوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، حتى سمعت قول بنت ذي يزن تقول: تعالى، يعني تقول لزوجها: تعالى أفاتحك، تعالى أخاصمك. وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين، ولكني أظنه الزقوم. طيب يقول المؤلف بعد ذلك: فصل في معرفة هذا الفن. قال: معرفة هذا الفن للمفسر ضروري كما سيأتي في شروط المفسر. قال في البرهان: ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة أسماء وأفعال وحروفا، فالحروف لقلتها تكلم النحاة عن معانيها فيؤخذ ذلك من كتبهم، وأما الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللغة، وأكبرها كتاب ابن السيد، ومنها التهذيب للأزهري تهذيب اللغة، والمحكم لابن سيدة، والجامع للقزاز، والصحاح للجوهري، والبارع للفارابي، ومجمع البحرين للصغاني. ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطية وابن طريف والسرقسطي، ومن أجمعها كتاب ابن القطاع. هذه كلها كتب في اللغة. قال السيوطي: قلت: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة. قال: وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة، فإنها من أصح الطرق عنه، وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتبا على السور. وطريق علي بن أبي طلحة هي من أقوى الطرق عن ابن عباس، وهي صحيحة. طيب، المؤلف الآن لما تحدث عن ما المراد بغريب القرآن وما أهميته وما المؤلفات فيه وما موقف بعض الصحابة من غريب القرآن، ينتقل الآن إلى عرض لألفاظ القرآن الغريبة من أول القرآن إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره. طيب نبدأ بالبقرة، بس لحظة شوي، دقيقة. شو سوى أبن عطينا فلوس يجي ورا، إذا جاء ورا خذه منه، خذ فلوس منه. طيب نبدأ على بركة الله. قال المؤلف: البقرة، أي سورة البقرة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حاء، وقال ابن جرير، يعني طريق آخر، حدثنا المثنى، قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: يؤمنون، قال يصدقون، الذين يؤمنون بالغيب قال يصدقون، يعمهون قال يتمادون، مطهرة، أزواج مطهرة، قال من القدر والأذى، الخاشعين، المصدقين بما أنزل الله، وفي ذلكم بلاء نقمة، وفومها قال الحنطة، إلا أمانية قال أحاديث، قلوبنا غلف قال في غطاء، ما ننسخ نبدل أو ننسها نتركها فلا نبدلها، مثابة، جعل البيت مثابة، قال يثوبون إليه ثم يرجعون، حنيفا، حاجا، شطره نحوه، فلا جناح فلا حرج. طيب، خطوات الشيطان، هو حنيفا، هنا يقول حنيفا حاجا، هو يعني الحنيف هو المائل، هو المائل عن المائل عن كل معبود سوى الله إلى الله عز وجل، يعني هذا معنى الحنيف، هذا معنى الحنيف. ولعله أراد هنا حنيفا يعني حاجا، يعني مقبلا بحجه إلى الله، أو أن الكلمة محرفة، حنيفا يعني مقبلا إلى الله عز وجل، أو مائلا أو نحو ذلك. لكن تحتاج منا إلى مراجعة، تحتاج منا إلى مراجعة. طيب، قال خطوات الشيطان: عمله أهل به لغير الله، ذبح للطواغيت، وابن السبيل الضيف الذي ينزل بالمسلمين، المنقطع في سفره ونحو ذلك. قال: إن ترك خيرا قال مالا، جنفا إثما، حدود الله طاعته، وتلك حدود الله أي أوامره، قال لا، حتى لا تكون فتنة قال شرك، فرض أحرم، فمن فرض فيهن يعني أحرم بالحج أو العمرة، قل العفو ما لا يتبين في أموالكم، يعني ما زاد في أموالكم، لأعنتكم أي لأحرجكم وضيق عليكم، ما لم تمسوهن أو تفرضوا المس الجماع والفريضة الصداق. فيه سكينة قال رحمة، سنة نعاس ولا يؤوده يثقل عليه، صفوان حجر، صلدا ليس عليه شيء. هذا ما أورده في سورة البقرة. ثم انتقل إلى آل عمران وذكر فيها موضعا واحدا، متوفيك قال أو موضعين، متوفيك مميتك. هذا رأي، هذا رأي على أن الوفاة هي الموت، والصحيح من أقوال المفسرين متوفيك ليس مراد بها الموت، إني متوفيك أي النوم، المراد به النوم على ما ذكر كثير من المفسرين ورجحه ابن كثير في تفسيره أن الوفاة هي النوم، هي النوم، وإلا عيسى ما مات. وقد يراد به هنا مميتك يعني النومة الصغرى، وهي الميتة الصغرى وهي النوم، فيكون المراد بالوفاة هي النوم، معنى أن الله سبحانه وتعالى أنامه ثم بعد ذلك رفعه إلى السماء. ربيون جموع، ربيون جموع، كأي من نبي قاتل معه ربيون. طيب، سورة النساء قال حوبا كبيرا إثما عظيما، نحلة مهرا، وابتلوا اختبروا، آنستم عرفتم، رشدا إصلاحا. قال كلالة قال من لم يترك ولدا ولا والدا ولا ولدا، يعني الذي يموت وليس له والد يرثه ولا ولد يرثه. قال ولا تعضلوهن تقهروهن، العضل هو المنع، منع المرأة من الزواج، وهو قهر لها. والمحصنات كل ذات زوج، المحصنات معروف حسب السياق، قد يراد بها المحصنات العفائف أو المتزوجات أو نحو ذلك. أو نحو ذلك. قال طولا قال سعة، محصنات غير مسافحات، محصنات غير محصنات غير مسافحات، قال عفائف غير زوان. إذن كلمة الإحصان مثل ما ذكرنا تأتي في القرآن لعدة معاني، فهي من الألفاظ المشتركة، أو نقول هي من الوجوه والنظائر. المحصنات تأتي في القرآن على عدة أوجه، على عدة أوجه، فمثل ما ذكرنا الإحصان بمعنى العفة وبمعنى الزواج وبمعنى الحرية ونحو ذلك. طيب قال غير محصنات غير مسافحات، قال غير زوان في السر والعلانية، ولا متخذات أخدان، قال أخلا. قال فإذا أحصنا تزوجنا، إذا الإحصان هنا الزواج، العنت. طيب قال العنت الزنا، لأن العنت المشقة، والآية جاءت في سياق من لم يقدر على زواج الحرة أن يتزوج بالحرة، قال ذلك لمن خشي العنت منكم أي الوقوع في الحرام. قال موالي، قال عصبة، قوامون أمراء، قانتات، يعني القوام هو الذي يقوم على الشيء، صيغة مبالغة، الذي يشرف على الشيء ويقوم عليه ويعتني به ونحو ذلك. قانتات مطيعات، والجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة، يعني الجار الجيران أو الجار قد يكون قريبا، فيكون له ثلاثة حقوق، حق الإسلام إذا كان مسلما، وحق الجار، وحق القرابة، وإذا كان جنبا فهو حق الجار والإسلام، قد يكون بعيدا. طيب قال والصاحب بالجمع، قال الرفيق، الرفيق في السفر. قال ولا يظلمون فتيلا، قال الذي في الشق، الذي في بطن النواة، الخيط الأبيض الذي يكون في بطن النواة. بالجبت والطاغوت، قال الجبت الشرك. نقيرة، لا يظلمون نقيرة، قال النقطة التي في ظهر النواة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر قال أهل الفقه والدين. قال أنفروا ثبات قال عصبا سرايا متفرقين يعني مجموعات يعني مجموعات متفرقة. قال وكان الله على كل شيء مقيتا قال حفيظا. أركسهم أوقعهم حصرت ضاقت قال أولي الضرر أهل العذر مراغما التحول من أرض إلى أرض وأصل المراغم من الرغام وهو التراب وسعه الرزق. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال مفروضا. تألمون توجعون أي تتألمون خلق الله دين الله فليغيرن خلق الله دين الله. وقيل خلق الله هو الخلق الحقيقي تغيير مثل النمص ونحوه. نشوزا قال بغضا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي بغضا من الزوج وكراهية وإعراضا كالمعلقة اعتذروها كالمعلقة قال لا هي أيم ولا هي ذات زوج. وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها وقولهم على مريم بهتانا يعني رموها بالزنا. طيب ننتقل إلى المائدة. قال أوفوا بالعقود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة وبغض. طيب البر قال ما أمرت به وتعاون على البر والتقوى ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. هذا من المعاني. المنخرقة التي تخنق فتموت. الموقوذة التي تضرب بالخشب فتموت. المتردية التي تتردى من الجبل. والنطيحة الشاة التي تنطح الشاة. وما أكل السبع ما أخذ إلا ما ذكيتم ذبحتم به وبه روح ذبحتم وبه روح. بالأزلام قال القداح غير متجانف متعد لإثم. الجوارح قال الكلاب والفهود والصقور وما أشبهها. مكلبين ضوار. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم فافرق بيننا افصل. ومن يرد الله فتنته ضلالته ومهيمنا عليه قال أمينا القرآن أمين على كل كتاب قبله. شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. أذلة على المؤمنين رحماء. مغلولة يعنون بخيل. أمسك ما عنده تعالى الله عن ذلك. بحيرة قال هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء وإن كانت أنثى جدعوا آذانها. وأما السائبة قال فكانوا يسيبون من الأنعام لآلهتهم لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون لها وبرا ولا يحملون عليها شيئا. وأما الوصيلة فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظر السابع فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشتركوا فيه الرجال والنساء وإن كانت أنثى وذكرا في بطن واحد استحيوهما. وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا يقول استحيوها أو استحيوهما يعني أبقوهما حية. وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حما رعي ولا من حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. طيب ننتقل إلى المائدة. قال مدرارا قال يتبع بعضها بعضا السماء مدرارا المطر. قال وينأون يتباعدون فلما نسوا تركوا. مبلسون آيسون. يصدفون يعدلون. يدعون يعبدون. جرحتم كسبتم من الإثم. يفرطون يضيعون شيعا أهواء مختلفة. لكل نبأ مستقر حقيقة، تبسل تفضح، باسط أيديهم البسط الضرب، فارق الإصباح ضوء الشمس بالنور وضوء القمر بالليل، حسبانا عدد الأيام والشهور والسنين، قنوان دانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، وخرقوا له قال تخرصوا، قبل قال معاينة، ميتا فأحييناه، ضالا فهديناه، مكانتكم على مكانتكم ناحيتكم، حجر حرام، حمولة الإبل والخيل والبقر، الإبل والخيل والبغار والحمير وكل شيء يحمل عليه. أما الآية فإنها جاءت في سياق يعني الأكل، ومن الأنعام حمولة وفرشة، ومعروف أن المراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم، حمولة ما يحمل عليه وهي الإبل، وفرشا الغنم، قال مسفوحا مهراقا، قال ما حملت ظهورهما ما علق بها من الشحم، الحوايا الممعر وهو ما تسمى بالمصران أو المصارين، إملاق قال الفقر، وإن كنا عن دراستهم تلاوتهم، صدف أعرض. طيب قال بعدها الأعراف، قال مذؤوما ملوما، ورياشا أو وريشا مالا، الريش ما يكون فوق الملابس، حثيثا سريعا، رجس سخط، قد وقع عليكم من ربكم رجس أي سخط، صراط الطريق، افتح اقضي، آسى على قوم أحزن، عفوا قال كثروا، ويدرك وآلهتك أو وإلهتك قال يترك عبادتك، الطوفان المطر، فأرسلنا عليهم الطوفان المطر، متبر خسران، أسف الحزين، إن هي إلا فتنتك إن هو إلا عذابك، عزروه حموه ووقروه، ذرأنا خلقنا، فانبجست انفجرت، نتقنا الجبل رفعناه، كأنك حفي عنها لطيف بها، طائف اللمة، لولا اجتبيتها، لولا أحدثتها، لولا تلقيتها فأنشأتها. طيب هذا ما يتعلق بصورة الأعراف، والآن ننتقل إلى الأنفال. قال كل بنان، قال الأطراف، جاءكم الفتح المدد، فرقانا المخرج، ليثبتوك ليوثقوك، يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل، فشرد بهم من خلفهم، نكل بهم من بعدهم، من ولايتهم ولا من ولايتهم من ميراثهم، هذا على رأي أو الولاية النصرة والتأييد، التوبة، يضاهئون يشبهون، كافة جميعا ليواطئوا يشبهون، ولا تفتني لا تحرجني، إحدى الحسنيين فتح أو شهادة، مغارات الغيران في الجبال، مدخلا السلب، أذن يسمع من كل أحد، واغلظ عليهم أذهب الرفق عنهم، صلوات الرسول استغفاره، سكنا لهم رحمة، ريبة الشك، إلا أن تقطع قلوبهم يعني الموت، لأواه المؤمن التواب، طائفة عصبة، قال سورة يونس قدم صدق سبق لهم السعادة في الذكر الأول، ولا أدراكم به أعلمكم، ترهقهم تغشاهم، عاصم مانع، تفيضون تفعلون، يعزب يغيب، سورة هود يثنون صدورهم يكنون، يستغشون ثيابهم، طيب قال يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم، لا جرم بلى، أخبتوا خافوا، فار التنور نبع، أقلعي اسكني يعني أو أمسكي، كأن لم يغنوا فيها يعيشوا ويقيموا فيها، حنيد نضيج، سيء بهم ساء ظنا بقومه، وضاق ذرعا بأضيافه، عصيب شديد يوم عصيب شديد، يهرعون يسرعون بقطع من الليل سواد، مسومة معلمة، مكانتكم ناحيتكم، أليم موجع، زفير صوت شديد، وشهيق صوت ضعيف. هو الشهيق سحب الهواء، والزفير دفعه بقوة، غير مجدود قال منقطع من الجذ وهو القطع، ولا تركنوا تدهنوا يعني مداهنة والمجاملة ويعني والميل للكفار. طيب سورة يوسف قال شغفها غلبها متكئا مجلسا أكبرنه أعظمنه، فاستعصم امتنع بعد أمه قال حين، تحصنون تحزنون طيب، وتحصنون يعني تحفظون شيئا مما تحفظونه. قال يعصرون الأعناب والدهن من زيت الزيتون، حصحص تبين زعيم كفيل، إنك لفي ضلالك القديم خطأك، لأن الضلال في اللغة يطلق ويراد به ما يقابل الهداية، ويطلق ويراد به ما يقابل الصواب. سورة الرعد صنوان مجتمع هاد داع، معقبات ملائكة يحفظونه من أمر الله بإذنه، بقدرها سالت بقدرها قال على قدر طاقتها، سوء الدار سوء العاقبة، طوبى فرح وقرة عين، ييأس أفلم ييأس الذين آمنوا يعلم. سورة إبراهيم مهطعين ناظرين في الأصفاد في وثاق، قطران المؤلف يقول قطر آن، القطر النحاس، والآن الشديد الحرارة، هذا على قراءة قطر أو قطر آن أو قطران، وهو نوع من النحاس أو نوع مما يعني من مما يخرج من الأرض ونحوه. طيب يقول الحجر يود يتمنى، مسلمين موحدين، شيع الأولين أمم، موزون معلوم، حمى مسنون طين رطب، أغويتني أضللتني، فاصدع بما تؤمر فامضه، وهو يعني الصدع بالدعوة. طيب سورة النحل بالروح بالوحي، دفء الثياب ومنها جائر الأهواء المختلفة، تسيمون قال ترعون، مواخر جواري، تشاقون تخالفون، تتفيأ تتميل، حفدة الأصهار، هذا على وجه المراد بالحفدة الأصهار، وقيل غير ذلك، الفحشاء قال الزنا وينهى عن الفحشاء، يعظكم يوصيكم أن تكون أمة أربى أكثر. سورة الإسراء وقضينا أعلمنا، وقضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا، فجاسوا مشوا، حصيرا سجنا من الحصر وهو السجن، وقيل الحصير من وهو يعني الفراش، فصلناه بيناه، أمرنا مترفيها على قراءة سلطنا أو أمرنا، سلطنا شرارها، فدمرناها أهلكنا، وقضى ربك أمر، ولا تقف لا تقل، رفاتا غبارا يعني أصبحنا العظام أصبحت يعني ترابا مغمرا، فسينغضون يهزون بحمده بأمر، لا يحتنكن ذريته قال لا أستولين يزجي يجري يعني الدفن. قال قاصفا عاصفا، تبيعا نصيرا، زهوقا ذاهبا. إن الباطل كان زهوقا ذاهبا، يئوسا قنوطا، شاكلته ناحيته، كسفا قطعا، مثبورا ملعونا، فرقنا وقرآنا فرقناه أي فصلناه. سورة الكهف عوجا قال ملتبسا، قيما عدلا، الرقيم الكتاب، تزاوروا تميل، تقرضهم تذرهم، بالوسيط بالفناء، قال ولا تعد عيناك عنهم لا تتعداهم إلى غيرهم، كالمهل عكر الزيت، الباقية الصالحات، قال ذكر الله، موبقا مهلكا، موئلا ملجأ، حقبا دهرا، من كل شيء سببا علما، عين حامية حارة، زبر الحديد قطع الحديد، الصدفين الجبلين. سورة مريم بشرا سويا من غير خرس، لا قال سويا ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا، قال من غير خرس، حنانا من لدنا، قال رحمة من عندنا، سريا هو عيسى، هذا على رأي، وقيل هو النهر. يقول لم أرى هذا المعنى عن ابن عباس مروي، وقيل هو نهر عيسى، لعل سقط نهر عيسى. جبارا شقيا عصيا، واهجرني اجتنبني، حفيا إنه كان بي حفيا لطيفا، ولسان صدق عليا الثناء الحسن، غيا خسرانا، لغوا باطلا، أثاثا مالا، ضد أعوانا، تأزهم أزا، تغويهم إغواء، نعد لهم عدا، أنفاسهم التي يتنفسون في الدنيا وردا عطاشا، عهدا شهادة أن لا إله إلا الله، إدا عظيما، هدا هدما، ركزا صوتا. سورة طه بالوادي المقدس المبارك، واسمه طوى، أكاد أخفيها أي لا أظهر عليها أحدا غيري. سيرتها حالتها، وفتناك فتونا اختبرناك اختبارا، ولا تنيا تبطئا، أعطى كل شيء خلقه، خلق لكل شيء روحه، ثم هداه لمنكحه ومشربه ومطعمه ومشربه ومسكنه. لا يضل ربي أي لا يخطئ، وهذا الضلال بمعنى الخطأ مجانبة الصواب. تارة حاجة فيسحتكم فيهلككم، تارة أخرى قال حاجة، التارة يعني المرة الأخرى. يقول المحقق لم أجدها. طيب السلوى طائر شبيه بالسماني، يقول ولا تطغوا تظلموا، فقد هوى شقي، بملكنا بأمرنا، ظلت أقمت، لننسفنه في اليم، لنذرينه في البحر، ساء بئس، يتخافتون يتسارون، قاعا مستويا صفصفا، قاعا صفصفا مستويا صفصفا لا نبات فيه، عوجا واديا، أمتا رابية، وخاشعت الأصوات سكنت، همسا الصوت الخفي، وعنت الوجوه ذلت، فلا يخاف ظلما أن يظلم فيزاد في سيئاته. سورة الأنبياء فلك يسبحون، دوران يسبحون، يجرون أو يجرون، تنقصها من أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ننقص أهلها وبركتها جذاذا حطاما فظن أن لن نقدر عليه أي أن يأخذه العذاب الذي أصابه من كل حدب شرف ينسلون يقبلون وهم الذين يسرعون في المشي حصب جهنم شجر وقيل من الحصب وهو الحجارة كطي السجل للكتب قال كطي الصحيفة على الكتاب سورة الحج زوج بهيج حسن ثاني عطفه مستكبرا في نفسه وهدوا ألهموا تفثهم وضع إحرامهم من حلق رأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك من سكن عيدا المنسك العبادة وقيل الذبح ونحو ذلك طيب يقول القانع المتعفف والمعتر السائل إذا تمنى حدث في أمنيته حديثه يعني تكلم وقرأ وتلى يسطون يكادون يسطون يبطشون سورة المؤمنون خاشعون خائفون ساكنون تنبت بالدوني قال هو الزيت هيهات هيهات بعيد بعيد تترى يتبع بعضها بعضا وقلوبهم وجلة خائفة يجأرون يستغيثون تنكصون تدبرون سامرا تهجرون تسمرون حول البيت وتقولون هجرا عن الصراط لناكبون قال عن الحق عادلون تسحرون تكذبون كالحون عابسون سورة النور قال يرمون المحصنات الحرائر ما زكى منكم من أحد ما اهتدى ولا يأتلي يقسم دينهم الذي حسابهم تستأنسوا تستأذنوا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن لا تبدي خلاخيلها ومعضديها ونحرها وشعرها إلا لزوجها غير أولي الإربة قال المغفل الذي لا يشتهي النساء الذي ليس فيه شهوة إن علمتم فيهم خيرا قال علمتم لهم حيلة يعني حسن تدبر وتصرف وآتوهم من مال الله ضعوا عنهم من مكاتبتهم يعني الإسقاط الإسقاط من الأقساط فتياتكم إماءكم البغاء الزنا نور السماوات قال هادي أهل السماوات مثل نوره هداه في قلب المؤمن كمشكات موضع الفتيلة في بيوت المساجد ترفع تكرم ويذكر فيها اسمه يتلى فيها كتابه يسبح يصلي بالغدو صلاة الغداء والأصال صلاة العصر بقيعة البقيعة قال أرض مستوية تحية قال السلام سورة الفرقان ثبورا ويلا بورا هلكا هباء منثورا الماء المهراق ساكنا قال دائما قبضا يسيرا سريعا جعل الليل والنهار خلفة من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار ومن النهار أدركه بالليل هذا على تفسير وهناك تفسير أخرى وحتى نعرف جميعا أن ما يذكر المؤلف هنا من وجوه التفسير قد تكون هناك وجوه يعني غير ما ذكر طيب قال وعباد الرحمن المؤمنون يمشون على الأرض هونا قال بالطاعة والعفاف والتواضع لولا دعاؤكم إيمانكم سورة الشعراء قال الطود الجبل كبكبوا جمعوا ريع شرف لعلكم تخلدون كأنكم خلق الأولين دين الأولين هضيم معشبة فارهين حاذقين الأيكة الغيظة الشجرة والجبلة الخلق في كل واد يهيمون في كل لغو يخوضون سورة النمل بورك قدس أوزعني أجعلني يخرج الخبأ يعلم كل خفية في السماء والأرض طائرة طائركم مصائبكم أدرك علمهم غاب عن بل ادارك علمهم هذه أدرك بل أدرك علمهم أو ادارك على قراءة غاب علمهم ردف قال قرب عسى أن يكون ردف عسى أن يكون ردف يعني قرب يوزعون يدفعون داخلين صاغرين جامدة قائمة أتقن أحكم القصص صورة القصص جدوى شهاب سرمدا دائما لتنوء تثقل بالعصبة صورة العنكبوت قال وتخلقون إفكا تصنعون إفكا كذبا الروم أدنى الأرض طرف الشام وهو أهون علي أيسر يصدعون يتفرقون صورة لقمان ولا تصاعر خدك للناس أو ولا تصعر تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك الغرور الشيطان السجدة نسيناكم تركناكم وهذا النسيان يأتي بمعنى الغفلة ويأتي بمعنى الترك وفي حق الله يكون معنى الترك للغفلة العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وبلائها وقيل عذاب الأدنى عذاب القبر الأحزاب سرقوكم استقبلوكم ترجي تؤخر لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم الأمانة الفرائض جهولا غرا بأمر الله سبأ قال دابة الأرض قال الأرضة وهي حشرة معروفة وهو النمل الأبيض من سأته عصاه تأكل من سأته عصاه التي يتكئ عليها سيل العرم الشديد خمط الأراك فزع جلية الفتاح القاضي فلا فوت فلا نجاه وأنى لهم التناوش فكيف لهم بالرد والتناوش التناول فاطر سورة فاطر قال الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء الفرائض قطمير الجد الذي يكون على ظهر النواة أي اللفافة الخفيفة الشفافة البيضاء لغوب إعياء سورة ياسين يا حسرة ويل كالعرجون القديم أصل العذق العتيق الفلك المشحون الممتلئ الأجداث القبور فاكهون فرحون أو فكهون سورة الصافات فهدوهم وجهوهم لا فيها غول صداع بيض مكنون اللؤلؤ المكنون سواء الجحيم وسط الجحيم ألفوا آباءهم وجدوا وتركنا عليه في الآخرين لسان صدق للأنبياء كلهم شيعته أهل دينه بلغ معه السعي العمل وتله صرعه فنبذناه ألقيناه بالعراء بالساحل بفاتنين مضلين سورة صاد ولا تحين مناص ليس حين فرار اختلاق قال تخريص فليرقوا في الأسباب السماء فواق ترداد قطنا العذاب أي نصيبنا من العذاب فطفق مسحا جعل يمسح وهو الذبح جسدا شيطانا هذا على رأي وقيل جسدا يعني مخلوقا ضعيفا أو ناقصا رخاء أي الريح أو الرياح رخاء حيث أصاب مطيعة له حيث أراد ضغثا حزمة أولي الأيدي القوة والأبصار الفقه في الدين قاصرات الطرف قال عن غير أزواجهن أتراب مستويات غساق الزمهرير أزواج ألوان من العذاب سورة الزمر قال يكور الليل يحمل الساخرين المخوفين. المحسنين المهتدين. لكن كلمة الساخرين هنا لمن الساخرين، قال لمن الساخرين، قال المخوفين، يعني هو ذكر الهامش أنها من يعني يقول يعني سخرية الكافر بتخويفه الناس حتى يمتثلوا أمره ويقبلوا تسخيره، وسخره بالتخفيف والتشديد، سخره كلفه ما لا يريد وقهره، الله أعلم. طيب وقد يكون من من من من يعني من السخرية، الله أعلم. طيب سورة غافر، قال للطول السعة والغنى كدأب آل فرعون حال تباب خسران، ادعوني أستجب لكم أي وحدوني واعبدوني، فصلت فهديناهم بينا لهم. سورة الشورى رواكد وقوفا يوبقهن يهلكهن. سورة الزخرف قال مقرنين مقرنين وما كنا له مقرنين مطيقين، معارج الدرج وزخرفا الذهب، وإنه لذكر لك شرف، تحبرون تكرمون. سورة الدخان قال رهوا سمتا، الجاثي أضله الله على علم في سابق علمه، الأحقاف فيما إن مكناكم إن مكناكم قال لم نمكنكم فيه. سورة محمد غير آس قال متغير، الحجرات لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقول خلاف الكتاب والسنة، ولا تجسسوا وهو أن يتبع عورات المؤمن. سورة قاف المجيد الكريم مريج مختلف، في أمر المريج مختلف. باسقات قال طوال، في لبس شك، حبل الوريد عرق العنق. سورة الداريات قتل الخراصون، لعن المرتابون، في غمرة ساهون، في ضلالتهم يتمادون، يفتنون يعذبون، يهجعون ينامون. فأقبلت امرأته في صرة قال صيحة، فصكت لطمت. بركنه بقوته، بأيد، والسماء بيناها بأيد بقوة، والأيدي هنا ليست الأيدي جمع يد وإنما هي القوة. قال المتين، قوة المتين الشديد، ذنوبا دلوا. الطور البحر المسجور المحبوس، يوم تمور تتحرك، يوم يدعون يدفعون، فاكهين معجبين، وما ألتناهم ما نقصناهم، تأثيم كذب لا لغو فيها ولا تأثيم، ريب المنون الموت، المسيطرون المسلطون. النجم قال ذو مرة منظر حسن، أغنى وأقنى أعطى وأرضى، الآزفة من أسماء يوم القيامة، سامدون لاهون. سورة الرحمن النجم ما ينبسط على الأرض من الشجر، والشجر ما ينبت على ساق، للأنام للخلق، العصف التبن، والريحان خضرة الزرع. فبأي آلاء ربكما، أي بنعمة الله، مارج خالص النار، مرج البحرين، أرسل برزخ حارز، ذو الجلال ذو العظمة والكبرياء، سنفرغ لكم، هذا وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل، يعني سنفرغ يعني لا يعني ليس مشغول، ليس لا يعني أنه كان مشغولا ثم تفرغ، يعني سنلتفت إليكم. لا ينقذون أو لا لا لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان، لا تخرجون من سلطاني. شواظ لهب النار، نحاس دخان النار، جل الجنتين ثمار، يطمثهن يدن منهن، نضاختان فائضتان، رفرف خضر المحابس، يعني أماكن التي يجلس عليها، الواقعة مترفين منعمين، للمقوين المسافرين، مدينين محاسبين، فروح رائحة. الحديد من قبل أن نبرأها نخلقها، الممتحنة لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا، ولا يأتين ببهتان يفترينه، يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. المنافقون قاتلهم الله لعنهم الله، وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن. وأنفقوا تصدقوا، الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. عتت لم يذكر معناها، لكن معناها يعني امتنعت من العتو وهو التكبر. صورة الملك تكاد تميز تتفرق، فسحقا بعدا. القلم ودوا لو تدهن فيدهنون، ترخص لهم فيرخصون، يعني تتنازل. زنيم ظلوم، أوسط قال أوسطهم أعدلهم من الوسطية وهي الاعتدال. يوم يكشف عن ساق، قال هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. مكظوم مغموم، مذموم ملوم. لا يزلقونك ينقذونك، لا يزلقونك ينفذونك، أي يريدون أن تسقط بين أيديهم أو تهلك أو تصاب بالعين. الحاقة، طغى الماء كثر، واعية حافظة، وتعيها أذن واعية حافظة. إني ظننت أيقنت، والظن هنا بمعنى اليقين. غسلين صديد أهل النار. صورة المعارج، ذي المعارج العلو والفواضل. صورة نوح، سبلا طرقا فجاجا مختلفة. صورة الجن، جد ربنا فعله وأمره وقدرته، والجد جد ربنا أي المكانة والعلو، تعالى جد ربنا، عظمة الله عظمته، فلا يخاف بخسا نقصا من حسناته، ولا رهقا زيادة في سيئاته ترهقه. سورة المزمل، كثيبا مهيلا الرمل السائل، وبيلا شديدا المدثر، يوم عسير شديد، لواحة معرضة. القيامة، فإذا قرأناه بيناه، فاتبع قرآنه اعمل به. والتفت الساق بالساق، آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. فتلتقي الشدة بالشدة، سدى هملا الإنسان، أمشاج مختلفة الألوان، مستطير فاشيا، مستطيرا فاشيا، عبوسا ضيقا، قمطريرا طويلا. المرسلات، كفاة كنا يعني تحت الأرض وفوقها، رواسي جبال، شامخات مشرفات، فراتا عذبا، النبأ سراجا وهاجا مضيئا، المعصرات السحاب، فجاجا منصبا، ألفافا مجتمعة، جزاء وفاقا وافق أعمالهم، مفازا متنزها، كواعب نواهد، الروح ملك من أعظم الملائكة خلقا، وقيل جبريل، وقال صوابا لا إله إلا الله، أو قال حقا أو كلمة الحق. النازعات، الرادفة النفخة الثانية، واجفة خائفة، الحافرة الحياة، سمكها بناءها وبعدها، أغطش أي أظلم، عبس سفرة كتبة، قضبا القت وهو طعام البهائم مثل الأب، فاكهة الثمار الرطبة، مسفرة مشرقة، التكوير كورت أظلمت، انكدرت تغيرت، عسعس أدبر أو أدبر أو أقبل أو كلاهما، الانفطار فجرت بعضها في بعض، بعثرت بحثت، المطففين عليين الجنة، الانشقاق يحور يبعث، يوعون يسرون، يعني يحور يرجع، هو الحور الرجوع، البروج الودود الحبيب، الطارق قول الفصل حق بالهزل الباطن، الأعلى غثاء هشيما أحوى متغيرا من تزكى من الشرك وذكر اسم ربه وحد الله، قد أفلح من تزكى يعني طهر نفسه من الشرك وذكر اسم ربه وحد الله وصلى الصلوات الخمس. سورة الغاشية، الغاشية الطامة والصاخة والحاقة، الغاشية والطامة والصاخة والحاقة والقارعة قال من أسماء يوم القيامة، ضريع شجر من النار، نمارق مصفوفة قال المرافق يعني الوسائد ونحوها، بمسيطر بجبار، الفجر قال لبي المرصاد يسمع ويرى، جما تحبون المال حبا جما شديدا، وأنى له الذكرى كيف له، سورة البلد النجدين الضلالة والهدى طريق الخير والشر، الشمس طحاها قسمها يعني يمكن مدا طويلا فألهمها فجورها وتقواها، بين الخير والشر، لا يخاف من أحد ولا يخاف عقباها، لا يخاف من أحد تابعه، سورة الضحى سجى ذهب، والليل إذا سجى يعني ذهب على رأي وعلى الرأي الآخر أنه غطى بظلامه، ما ودعك ربك وما قال ما تركك وما أبغضك، الشرح فانصب في الدعاء، سورة قريش إيلافهم لزومهم، الكوثر شانئك عدوك ومبغضك، الإخلاص الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، الفلق قال الخلق، هذا لفظ ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما مفرقا، يقول هذا لفظ ابن عباس يعني انتهى الآن من هذه الألفاظ، ثم قال هذا لفظ ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما مفرقا فجمعته، وهو وإن لم يستوعب غريب القرآن فقد أتى على جملة صالحة منه. طيب، وهذه قال وهذه ألفاظ لم تذكر في هذه الرواية، سقتها من نسخة الضحاك عنه، لكن الوقت ضاق بنا يعني سيسوق الآن رواية أخرى عن ابن عباس في بيان غريب القرآن مرة أخرى، يمر على القرآن كاملا ولكن الوقت يضيق بنا، فلعلنا يعني نقف عند هذا، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.